بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام ابن هجروم رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وللخفض ثلاث علامات: الكثرة والياء والفتحة. فأما الكثرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، وجمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الأسماء الخمسة والتثنية والجمع. وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف غير المنون. نعم، عبارة الخفض يعني هي بالنسبة للمبتدئين نقول لهم أنها ترادف، يعني لكن هو اختلاف الكوفيين، حكم أنها طريقة الكتاب على طريقة الكوفيين كما مر معنا في السابق. والجر هو اصطلاح مصري. نعم، الآن ننتقل إلى علامة الأخرى. أخذنا علامة الرفع وعلامة النصب سواء كانت الأصلية أو الفرعية. الآن إلى الخفض، وله علامة أصلية وهي الكسرة. واضح كما مشينا في الدروس السابقة في ذلك الترتيب: علامة أصلية، علامة وعلامات فرعية. العلامة الأصلية للكسرة للجر أو الخفض هو الكسر، تكون في مواضع، تكون كما قال في الاسم المفرد المنصرف المنون، يعني لأن كما سيأتي معنا عندنا الاسم غير المنون غير المنصرف. واضح، هذا يكسر بالفتح، يكسر بالفتح لأنه ممنوع من الصرف. وجمع التكسير المنصرف لأن هناك سير لجمع التكسير سبب منتهى الجموع، سبب منتهى الجموع، هذه يعني ممنوعة من الصرف، خاصة على وزن مفاعل ومفاعيل، مساجد ومصابيح، مساجد ومصابيح، هذه ممنوعة من الصرف. وكذلك جمع المؤنث الثالث يكسر أو يجر بالكسر. والعلامات الفرعية عندنا الياء بالنسبة للخفض، وعندنا الفتحة. الياء تكون في الأسماء الخمسة والتثنية والجر. واضح؟ بالنسبة للفتحة تكون في الاسم الممنوع من الصرف. هذه الثلاث نحن نخرج المنصرف في جمع التفسير المنصرف في جمع المؤنث السالم لأخذ كم تؤخذ مثلا تقول مرات بزيد فزيد اسم مفرد منور منصرف فيشغل بماذا؟ يشغل بالكسر وهذه الحال الخطب الخطب يكون بالحرف ويكون بالإضافة ويكون بالتبعية مر معنا ما مرش معنا هذا الأمر كيف مرش معنا مر معنا أو الكتاب هو المثل الأجرمي هكذا وحروف الخفض منه إلى وعنه على الله أسمع يعني يجار بحاجة معنى الجر الجر يكون بعامل إما بحروف الجر كما هذا الباء حرف أو بالإضافة أن يكون مضافا إليه المضاف إليه حرفا يكون مجرورا غلام زيد عبد الله أو بالتبعية أمر آتي يعني لأن التوابع تكون يعني تتبع متبوعة في حركاته مثلا بسم الله الرحمن الرحيم مجموعة هذا كله في قوله بسم الله الرحمن الرحيم يعني باسم مجرور بالحرف لاه بالإضافة الرحمن بالتبعية النصف كيف أو كذلك أو بدل استخدمت كلها في جمع التكسير غير منور مثلا تقول مررت لما مررت بأسود لازم تدخل على الحقيقة ولا المجر تمكين بأسود هذا جمع تكسير لكنه منصرف واضح فيجر بالكسر نعم جمع المؤنث الثاني مرات المؤمنات هي هو بعد تستعبد زين مساح مسيح حمام كذا يرى كنت حكيم والحور العين الجماعة تقول مرات بالمؤمنات مرات البصر مرات مرات فهذا جمع المؤنث الثالث يكسر ويجر بماذا؟ هذه الأقسام بالنسبة للأنواع التي تكسر التي تجر بحركة أصلية وهي الكسر نعم الآن العلامات الفرعية علامة الفرعية عندنا على مدى الجهة وعندنا الجهة تكون في ثلاثة أنواع تكون في المثنى جمع مذكر سالم تكون في نائب خمس وفتح تكون في جسم جسم غير المصدر وهذا بحث منفصل لأنه فيها في أقسام ويجب أن تجتمع فيه علتان هذا درس يكون مفصل، نأخذ مثال لكن يمكن يكون له درس خاص. المثال مر معكم يعني في الأقسام في الرفع وفي النصب. تقول كذلك نفس المثال إذا أردت إن كان مثلا رأيت رجلا بلحم ليل، فهذا يجر سيأتي معنا كما طريقة الشيخ أنه يعرف كل ما في الكتاب، هذا من مزايا عظيمة في الكتاب بالنسبة لطالب العلم. مثلا هنا في جمع المذكر مررت بمؤمنين، كذلك جمع المذكر السالم يجر بالياء، وفعل خمسه التي تعرفونها لا هي احتمال خمسه أبوك أخوك أخوك حموك دمال. نعم. تقول مرضت بأبيك، فيجر دنيا لأنه من الأسماء اسم غير مختلف، فكلام تقول مررت بعمر. الأصل أن حرف الجر يعمل الخفض الجر يعني الكسر هي علامته، وهذا اسم مقصد. لماذا هنا جر بفتحة عوضا عن الكسر؟ لأنه اسم غير منون، ممنوع من الصرف، لا ينون أولا، لا تقول عمر خطأ عمرون. نعم، ولذلك هناك أقسام، فمثلا هذا منيع من الصرف لعلتين، العالمية لأنه مسلم عالم، والعدم أنه معدول عن أمر آخر. ماذا ناس تقول مررت بعائشة ممنوع من الصرف لماذا؟ للعالمية والتأنيث، دائما عندنا علة في ستة أنواع أظن هي العالمية، ومثلا التأنيث زيادة ألف والنون العظمى العدل وهكذا، واضح. وعندنا قسم آخر هي الوصف، يعني تقريبا العلل التي تمنع الصرف يناهز 12 13 قسما، واضح. سنأخذ في درس درس يعني خاص. هذه بصفة عامة ما يخص الخفض، فقلنا علامته الأصلية الكثرة وعلامات على والعلامات الفرعية له علامتان الياء والفتح، كما قال ابن مالك في هذا، ويجر بالفتحة ما لا يقل ما لم يضم أو يكون بعد أل رجل. هذا سنأخذه إن شاء الله تعالى منفصلا. ننتقل إلى كلام الإمام الكسراوي رحمه الله تعالى قرونا. ولما أنهى الكلام على علامات النصب شرع يتكلم على علامات الخفض. قلنا أن الخفض سلاح كوفي، الخفض سلاح كوفي، لكن بالنسبة للمسلمين تقول له مترادفا، لكن بالنسبة للكوفيين يعبرون عليه بالخفض، واضح. لأن في الجر يخفض الفتح السفلي، حتى الله وخيرا في المثال ما ماذا قال؟ وانخفاض بانخفاض للفم، ولذلك سمي خفضا. نعم، كما قال اظن ابو الاسد الجوعري، اذا رايتني اخفض فمي السخيف فاجعل نقطه تتحرك عاده. نعم، الدليل على انه حركات الفم تناسب الحركات التي استعرضوا على الكلمات. لا ليس الخليل أبو الأسود عندما كان ينقض القرآن كان يرشد تلميذه إلى هذا الفعل، إذا رأيت بالفم، إذا رأيتني فعلت كذا تجعل كذا. ولما أنهى الكلام على علامات النصب شرع يتكلم على علامات الصف. ممكن في صلة عليك الخليل أن نسيبوي قال فيه قد تزلق الحروف تزلق ممكن هذا الصف. ولما أنهى الكلام على علامات النصب شرع يتكلم على علامات الخفض فقال وللخفض ثلاث علامات. الآن كالعادة يعرب حتى المتن يعرب وإعرابه الواو حرف عطف أو للاستئناف. للخفض جار ومجرور متعلق بالمحذوف في محل رفع خبر مقدم. وثلاث مبتدأ مؤخر يعني ثلاث علامات كائنة فقدم كائنة للخفض ثلاث علامات ولذلك الخبر محذوف. طيب وعلامات المضاف إليه شوف المضاف إليه يكون مجرور دائما. الكثرة بالرفع بدل ثلاث علامات الكثرة فالكثرة هي جزء من ثلاث علامات صح ولا لا؟ فهو بدل بعض من كل بعض من كل. بدل من ثلاث وبدل من مرفوع مرفوع لأنه تابع والياء والفتحة معطوفان على الكثرة والمعطوف على المرفوع مرفوع يعني أن للخفض ثلاث علامات. العلامة الأولى الكثرة الكثرة وبدأ بها اتهام كونها الخفض لأن علامة أصلية كما بينا. العلامة الثانية الياء وسمى بهذا كونها يعني هذه من التعليلات مرت معنا وسمى بهذا كونها بنت الكسرة الياء بنت الكسرة ولذلك تنافيها لذلك سمى بها يعني حتى في الترتيب الترتيب التأليفي منطقي في ذهنه مركز هكذا واضح يعني ليس في باطل يعني عندما لك الكسرة ثم الياء لأن الياء بنت الكسرة ولذلك أتى بها الذي يأتي بالفتح لأن ليست بنتها واضح؟ نعم لماذا بنتها؟ لكونها بنت الكسرة تنشأ عنها إذا أشبع تنشأ عنها إذا أشبع ما الذي تشبع؟ كسر في تنشأ الياء ولذلك هي بنتها واضح؟ نعم معنى هذا أمر صناعي نعم ما هوش توليد على مذهب المعتزلة. العلامة الثالثة الفتحة وتعين الختم بها ختم فمش حاجة أخرى لا يوجد علامة أخرى حتى يعين وإنما كانت هي الأخيرة فختم بها لما يقضيه الحال واضح ليس هناك تعليل يعني يقتضيه. ولما قدم العلامات إجمالا أخذ يتكلم عليها تفصيلا فقال فأما الكثرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع في الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث الثالث وإعرابه معلوم مما مر الحمد لله إعرابه يعني واضح لأنه أعرب نفس الطريقة يعني نفس الشكل نفس الأسلوب واضح يعني نفس الوظيفة الإعرابية بالنسبة لهذه المذكورات. نعم لذلك لم يكرر الشرح يعني أن الكثرة تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع. الموضع الأول الاسم المفرد المنصرف أي المنون ولو تقديرا نحو مررت بزيد ما معنى تقديرا في الاسم الذي آخره حرف الاسم الفتاة هذا منون تقديرا ليس ممنوعا من التدليل أو النصر وهذا معنى قولنا تقديرا. فإذا قلت مررت بفتاة هذا يعرف الإعراب الأصلي لأنه مجرور بالكسر المقدر على الألف منع من ظهورها التعذر. واضح؟ هذا معنى قولنا تقديرا. نحو مررت بزيد والفتى والقاضي وغلامي، أتى يعني بما يجب الاتيان به بالحركة الأصلية الكسرة، وأتى بالمقدرات سواء كان التعذر أو الانتقال أو حركة المناسبة، هذا تعلمونه. الآن سيعرف وإعرابه مررت كأن وكان، وبزيد جار ومجرور متعلق بمررت، هذه تعلمونها. أنا كنت بقرأ دي من السبب تعلم الإعراب، دائما الجار المجرور يتعلق بشيء، ليس دائما يتعلق بالفعل إذا استقام المعنى. مررت بزيد يعني بزيد له تعلق بالمرور، ولذلك يعلق به قد لا يستقيم، قد يكون متعلقا بمحدود كما مر معنا بالنسبة للخفض وللخفض، متعلق بخبر محدود. واضح؟ وبزيد جار ومجرور متعلق بمرر، والفتى معطوف على زيد مجرور بكثرة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، هذا معلومة. والقاضي معطوف على زيد مجرور وعلامة جره كثرة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل، هذا مرة معه. سطر هو يتم مع الشيخ الكريم إذا تصور مفهوم. وغلام معطوف أيضا على زيد مجرور بكثرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة، يعني مجيز هذا الكتاب عجيب، يعني تعليم وقت إعراب. نعم. معطوف معطوف أول ما تبدأ والثالث هي لصح القول ترقم يعني بالأرقام ممكن يعني ليس مفروضا. فقلزين لو العرض معطوف معطوف معطوف على ذلك لأنها لا لأنها كلها معطوفة تلوى زي القمل. مررت بزيد وعمر وبكر وتكابر ونوح وعزين و تنتهي بالأسماء ومدقف نعم. ولذلك العرب تجمع أو تسمي لأنها تتفقن هذا الذي فعله تتفقنه العرب حتى ولا ما تعرف المثنى. وصح أن يعطف على أحدهما على الآخر، يعني يشكل وصح العطف على أحدهما على الآخر، وإذا لم يصح يكون يعني تثنية مجازية مرة معنا في التعريف في المثنى. هذا معنا ومرش معكم ثم يحضر البرهان وهو المثنى من الأسماء وحقيقة السلاح لفظ دل على الفعل وأغنى على المتعاطفة. أغنى على المتعاطفة. واضح؟ أغنى على المتعاطفة. تعرفوا هذا التعريف؟ تعرفوا هذا التعريف؟ نعم. ثم قال وغلام معطوف أيضا على زيد مجرور بكثرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة. وغلام مضاف غلاية، وياء المتكلم مضاف إليه في محل جر، وقيد الاسم المفرد بالمنصرف لأن غير المنصرف يجر بالفتحة كما تيسر، نحو مراتب أحمد كما تيسر. الموضع الثاني جمع التفسير المنصرف، نحو مراتب الرجال والمسارى والهنود والعذارى، وإعراب مراتب الرجال ظاهر، والأسارة معطوف على الرجال مجهور بكثرة مقدرة على الألف منها من ظهورها التعرف، والهنود معطوف أيضا على الرجال مجهور بالكثرة الظاهرة، والعذار معطوف أيضا على الرجال مجهور بالكثرة المقدرة للتعرف، وقيده أي ضرب المنصرف لأن غيره يجر بالفتحة نحو مررت بمثلا جي زاد، من ممنوع من الصرف لأنه من منتهى الجموع ما تسمى هذا، هناك منتهى الجموع وهناك منتهى الجموع، لا جمع بعضها ما سمى جمع كثيرا والله. نعم. الموضع الثالث جمع المؤنث التالي، نحو مررت بالمسلمات والمسلمات، فالمسلمات مجرور بالباء وعلامة جره كثرة الظاهرة، ومسلماتي معطوف على المسلمات وهو مجرور بكثرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة مناسبة، يعني فيها تكلف، فيها تكلف حتى من حيث المعنى مرات المسلماتي، اللهم إذا كان لغة، لكن هذا يصرف مباشرة للمعنى الشرعي يعني للمنقادين لي، لكن سأتكلم يجب أن تكون هناك قريبة. ومسلمات مضاف ويا المتكلم مضاف إليه في محل جر لأنه اسم مبني لا يظهر فيه إعراب، ولم يقيد جمع المؤنث السالم بالمنصرف لكونه لا يكون إلا منصرفا، قاعد جمع المؤنث السالم ما جمع بالألف والسالة يكون إلا منصرف يعني منون قاعد. نعم لو سمي به جاز فيه الصرف وعدمه، جاز فيه الصرف وعدمه نحو أبيعات علما على بلدة، هذه ماذا أراد به العبارة، هذه أبيعات هذه مما يلحق بجمع المؤنث لأنه على صيغته فيكون جمع مؤنث أبيعات، إذا كان اسم علم، إذا كان اسم علم مع التاء يصح أن أن أن أن يمنع، فتقول مررت بأذرعات، المقصود بها ماذا؟ ذلك أن الاسم العلم واضح في مسألة أذرعات هذه، وهو ما يشكل إذا كانت بلد على العلمية وكان آخرها تاء، يعني اجتمعت فيها علة مجاز، يعني ممكن يعني لك لك خيارات أن تعاملها معاملة المنون أو أن تتكلف فتقول أذرعات أنه منع من الصرف العالمية وزيادة التاء، نعم فيمنع من الصرف لأنه اجتمعت فيها علة تاء. نعم. أذرعات اي في مشكله في الاردن حدود بين درعا والاردن اذرعات، اي نعم موجود اسال فيك باذرعات في الجمع المؤنث، نعم ذكرها من الشباب، نعم. ثم اخذ يتكلم على العلامه الثانيه وهي الياء، وأما الياء فتكون علامة منخفضة في ثلاثة مواضع في الأسماء الخمسة والتثنية والجمع، وإعرابه معلوم مما تقدم، يعني أن الياء تكون علامة منخفضة في ثلاثة مواضع الموضع الأول الأسماء الخمسة نحو مررت بأبيك وأخيك وحبيك وفيك وبمالك. عرفي مررت بأبيك يا بلال بخير طلب السابع مررت السابع ركاء لي حفظ جب أبيك اسمه مسجنون معنى بجب إجاد يدا كسر جنب الأسماء الخمسة وضعوا الضغط والضغط من مررت بأخيك أخيك بأخيك بحرف جر أخيك فاعل اسم اسم مجرور ب اسم مجرور على علامة جره الياء لأنه أسماء الخمسة والكاف ضمير متصل مبني على السكون على الفتح مبني على الفتح ظهر على أخيه أخيك أخيك مبني على الفتح ظهر على أخيك نفسكم تحبوا العربيات تعلم تعرف مني ما عجبنيش مررت بحميد مررت فاعل ماضي مبني تو مبني متصل مبني على السكون في محل رفع على السكون مررت مبني على بالضبط انت عرفت كل شيء انا عبدي مررت فعل ما ضمير السكون اتصالي بتاع المتحرك وسأل فعل ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فعل هذا العرب مبني على الضم في محل رفع فعل علاش فعل هذا الفعل كيفاش كان فعل اسمه شنو قال له علاش هي اسم ما الدليل على انها اسم علامات الاسم شنين؟ الألف واللام أعطيني البيت إذا حفظنا ولا حفظون الجر والثمين والإذا وغيره حفظ المعنى بس إيه الألف واللام والتنوين والنداء وال والجر فهو الإسلام بالإله من ياهل موجود في المخلوقين وقلنا انه اقوى العلامات بدليل ان التالية لا نستطيع معرفة اسمياتها الا بالاسناد اليه مررت اسندت المرور لنفسي ويكون لكم اليه وربما ليس حرفا لنا نعم بحميد قد مش حد يتدرب هي حقيقة واضحة قد يندرج مش قد تقرأوا لأن خطيبهم كل يوم خطوا 10 دقائق من أول الكتاب تقرأني عربي مش تتمكن منك تتعلم في القواعد منك تتعلم في العربي إذا ربي تتعلم في الكتاب من هذا يعرف لك في كل كلمة بحميك هذا بحرف جر حميكة اسم مجرور بالياء بدلا عن الكسرة مجرور بالياء اسم مجرور بالكسرة انت تحب معنى تعلم بماذا جر ولا تحب تعرف الياء حد مثلا البحر جر بحر وحبيك اسم مجرور قلت بالياء خضروني ولتوها وعلامة خضروني اسم مجرور بالباء بالباء وعلامة جري الياء بدلا عن الكسرة بالياء بدلا عن الكسرة لماذا؟ تعليم الأسماء الخمسة يعني الأسماء الخمسة تهو كان ضمير متصل مبني على الفتح وهو مضاف حميد الذي أن يكون مضاف والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع إضافة مضاف مضاف إلى نعم كنت خميس كاسمه وبأبيك جار مجرور علامة جره اليان نيابة عن الكثرة لأنه من الأسماء الخمس. تحفظ قواعد تحفظ تحفظ تحفظ تعرف تعرف كيف هذا؟ يمكن يعرف يعرف مش حفظ قواعد حب. أفضل بكثير. ممكن. ما الفائدة؟ وأبي مضاف والكاف مضاف إليه في محل جر والجار والمجرور متعلق بمررته. فرجع رجلك يعني. اليوم تقدر يوميا تقرأ. تعود ذهنك ولسانك على الإعراب الصحيح. والبقية معطوفة على أبيك على هذا المنوال تعرب نفس الإعراب. الموضع الثاني تثنية بمعنى المثنى. نحو مررت في الثيلين بفتح ما قبل الياء وكسر ما بعدها. هذا ضابط منى المثنى حتى نميزه على الجمع. وإعرابه مررت فعل وفاعل. أنا أعطيكم إعراب التفصيل. مررت فاعل معظم من السهولة فاعل بتاعك على ذلك الإعراب وأنا أختاره أفضل من تقول مقدرة ومعرفية تعب والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فعل هكذا يعرف هذا واضح فيأتي معنا في علامات في قسم الأفعال تفصيل يعني أهتم نهتم بهذا الأمر إن شاء الله تعالى إنه علامات الفعل من علامات الفعل الماضي تتصل به تأتى اللي هي هذه تدخل فقط على الفعل الماضي كما أخذنا مميزات الفعل فنأخذ مميزات الفعل ليس على مطلقا وإنما الفعل الماضي علاماته وفعل المضارع علاماته وفعل الأمر علاماته حتى نميز هذا عن ذاك وهذا عن ذاك بعد أن ميزنا الاسم عن الفعل واضح؟ لذلك كان الفعل يعني نعم ممتاز وبالزيدين جار ومجرور علامة جره الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها لأنه مثنى والنون عين ومبني عن التنوين في الاسم المفرد والجار والمجرور متعلق بمررت الموضع الثالث جمع المذكر السالم نحو جمع المذكر السالم نحو مررت بالزيدين بكسر ما قبل الياء وفتح ما بعدها وإعرابه مررت فعل وفاعل وبالزيدين نحو جمع جار مجرور علامة جره الياء المكسور ما بعد ما قبلها المفتوح ما بعدها لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد عرض لك القضية خلينا نبدأ قاعدة خبيثة والإعراب موجود عنها هذا هو المنتهى يعني بالنسبة للمبتدا واضح قرأوا هذه بعد كده تدخل في العلم في العلم لا ممتاز ثم أخر يتكلم على العلامة الثالثة التي وهي الفتحة فقال وأما الفتحة فتكون علامة للفضل في الاسم وهو ظاهر الإعراب وقوله الذي هو اسم موصول الآن يعرف المثل فوق المثل كلام ابن أجرود يعرف كما في العادة وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينطق الذي هو اسم موصول نعت الاسم مبني على السكون في محل جر لأنه اسم مبني لا يظهر فيه إعراب لا نافية لا ينفلت فعل مضارع مرفوع والفاعل مستتر جواز تقديره هو يعود على الذي وجملة الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب سيرة الموصول يعني أن الفتحة تكون علامة للخفض نيابة عن الكثرة في موضع واحد شايف الموصول دائما من حل الإعراب شايف الموصول هي سيرة هي الإعراب الجمل هناك جمل لها محل وجمل لا محل لها من الجمل التي لا محل لها سيرة الموصول معنى أن لها محل أي لن تكون إما في محل رفع أو في محل نصب أو في محل خفض بحسب المقام هذا يؤخذ يعني سبعة من هنا وسبعة من هنا المجموع 14 جملة في اللغة العربية طيب يعني أن الفتحة تكون علامة للخفض نيابة عن الكثرة في موضع واحد وهو الاسم الذي لا ينصرف أي لا ينون، وهو اجتمع فيه علتان فرعيتان ترجع إحداهما إلى اللفظ والأخرى إلى المعنى، أو علة واحدة تقوم مقام العلتين. الآن سيدخل في الممنوع من الصرف ويبين متى يمنع من الصرف. إذا اجتمعت فيه علتان يمنع من الصرف، علة لفظية وعلة معنوية. المعنوية هي العلمية، واللفظية التي يعني تكون بإزائها، سواء كان التأنيث، سواء كان زيادة الفنه، سواء كان العزمة، سواء كذا. وهناك قسم لو فيه علة واحدة لكنه في قلة في قوة العلتين، وهو مبدأ الجمهور متاع المفاعيل في قوة علتين. إن شاء الله تعالى في الدرس القادم نأخذ هذا بتفصيل يعني أقسامه كلها. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.